جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: من الذين يجب علي صلتهم؟ الأرحام وهم القرابات. بعض أهل العلم قال من ترثهم ويرثونك، وقال آخرون هم كل من لك بهم قرابة قريبة وبعيدة فهم من الأرحام. وأولى من يوصل الوالدان، ومن على من الآباء، وكذلك الأبناء والذرية ومن نزل منهم، وكذلك قرابات الوالدين من الأعمام والأخوال، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العمومة وأبناء الأخوال والخالات، وكل من يدري إليك بنسب وقرابة فإنه من الرحم. والأرحام يتفاوتون، فليسوا في درجة واحدة، لكن يجب صلة الرحم بقدر الاستطاعة. وإن تعذرت الزيارة كأن يكون في مكان بعيد فأتواصله بالاتصال، ولا يقطع حتى ولو يعني اضطر الإنسان إلى السفر لصلة الرحم فإنه مأجور، سفر طاعة، ما أن يخرج من بيته لا أن يرجع إلا وهو في طاعة الله. ويستسمح أيضا، وكلنا مقصر، من قصر في صلة أرحامه يستسمح منهم، ولعلهم أن يعفوا. ودائما يسعى في أن يصل الرحم، وأن لا يتسبب في قطعة الرحم، وأن يربي أبناءه وأسرته على صلة الأرحام، ولا يربي فيهم العقوق وقطيعة الرحم ويقتدون به في القطيعة، بل يوجههم إلى صلة الرحم ويربي أبناءه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المقصود بقطع الرحم أي قطعهم كلهم؟ لا، ليس المقصود بقطيعة الرحم أن تقطع جميع الأرحام، لا، كل من لك به قرابة فإذا قطعته فهذه قطيعة للرحم. قد يكون قطيعة لواحد، لرجل أو لامرأة قريبة، فإذا قطعت أحد هؤلاء قطعت الرحم، وإذا أديت الحق للآخر فهذا لا يجزئ عن الحق لهذا الرحم، هذا له حق ولا هذا له حق. لكن من وصل بعض أرحامه وقطعهم محسن لبعضهم ومسيء للآخرين، ومن وصلهم جميعا أحسن لهم جميعا، ومن قطعهم جميعا فهذا قد جمع القطيع لأرحامه كله والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أم زوجتي مقعدة لا تتحرك وهي طريحة الفراش، هل يجوز أداء العمرة عنها؟ نعم، إذا كانت لا تستطيع يعني السفر كما تقول مقعدة ولا تستطيع أن تنتقل، فهذه يعتمر عن كل عاجز لا يستطيع أن يصل إلى البيت. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى اسم الله القدوس؟ القدوس من القداسة، والقداسة هي التنزه، فيقال هذا مقدس أي متنزه. والقدوس اسم عظيم من أسماء الله، يدل على تنزه الله عن كل نقص واتصاف الله عز وجل بكل كمال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون القلب عامرا بمحبة الله وتعظيمه والشوق إلى لقائه؟ بالعلم بالله، من عرف ربه أحبه، ولا يحصل التقصير في محبة الله إلا بالجهل، وهذا أمر جبلت عليه النفوس، حب الفضل، جبلت النفوس على حب الفضل. ولهذا إذا رأيت يعني عالما أو رجلا صالحا أو صاحب فضل فأنت تحبه ولو لم يحسن إليك، جبلت قلوبنا على محبة الكمال والفضل. فكيف إذا كان هذا الفضل فضل رب العالمين، كمال رب العالمين، فإن ليس هناك أعظم من هذا الكمال. ومحبة الله عز وجل لها مشهدان كما ذكر الإمام ابن القيم، مشهد الكمال ومشهد الإحسان. مشهد الكمال الفضل والكمال واتصاف الله عز وجل بالعلم والقدرة، اتصافه بالسمع والبصر، اتصاف الله بالحلم والعفو، صفات الكمال، فهذه موجبة لمحبته. والمشهد الثاني مشهد الإحسان، وهو إحسان الله لنا. هذه الأمة كم أحسن الله لها ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليها القرآن العظيم، واصطفاها على الأمم، شرفها على سائر الأمم. فهذا فضل عظيم خصكم الله به، أرسل إليك أشرف رسله، وأنزل عليكم أعظم كتبه، وأعطاكم أجوركم مضاعفة، وأنتم أكثر أهل الجنة، ثم اصطفاك اصطفاء خاص بأن عصمك من الشرك. هناك من البشر من يعبد غير الله، وأنت تعبد رب العالمين، هذا اصطفاء من الله. من الذي هداك لهذا؟ الله. هذا غير نعمة الوجود. من الذي أوجدك؟ من الذي حفظك وأنت في الرحم؟ ومن الذي أخرجك من الرحم؟ ومن الذي ألهمك أن تلتقم الثدي وأنت صغير لا تعقل، وأرشدك إلى مصالحك ولا تزال ترتقي في نعم الله إلى أن بلغت هذا السن وأنت في قوة؟ نعم الله غامرة، وفضل الله عليك عظيم. نذنب ويحلم الله علينا، ولو أن الله عاجلنا ببعض العقوبات ببعض ذنوبنا ما بقي على وجه الأرض أحد، كل من أذنب يعاقب، لكن الله حليم يحلم علينا ويهدينا ويوفقنا للتوبة ويكفر السيئات ويعظم الدرجات. من الذي هدانا لهذا؟ الله. فليس هناك إحسان أعظم من إحسان الله لك، لا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد. إحسان الله لكل واحد منا أعظم من كل إحسان. ولهذا تجد بعض الناس لديه ذنوب وتقصير في حق الله، لكنه بار بوالديه. لماذا؟ لأنه دائما يقول هؤلاء سبب وجودي، هذا الأب وهذه الأم هما سبب وجودي، فأنا من الطبيعي أن أحسن إليهما. فكيف بمن أوجدك؟ ليس هو سبب وجودك، هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، هو الذي أرشدك وعلمك. بعض الناس يقول أمي أرحم الناس بي. نعم قل أرحم الناس، لكن ولا تقل أرحم من كل أحد. الله عز وجل أرحم بك من أمك. من الذي يستشعر هذا الأمر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي تأخذ الأطفال في الأسر تضعهم على صدرها وتسقيهم من لبنها، قال هل تظنون هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قادرة على ذلك. قال والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق من غير قسم، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني من يستشعر هذه الأمور يحب الله؟ تحب الأم، محبتك لله أعظم من محبتك لأمك ولقريبك ولشريكك ولهذا الذي أحسن إليك ولهذا الذي شفع لك في وظيفة وهذا الذي أعطاك هدية وهذا الذي بنى لك بيتا وهذا الذي أطعمك وقام على خدمتك. إحسان الله إليك أعظم من كل إحسان. ولهذا يجب على القلوب وعلى أصحابها أن تمتلئ هذه القلوب بمحبة الله وبتعظيم الله. وأعظم الخسارة أن يشغل هذا القلب بغير محبة الله، يعني خسران عظيم هذه القلوب التي امتلأت بمحبة الله الصالحين وسائر عباد الله المتقين، قلوبهم امتلأت بمحبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يأتي من يشغل قلبه بحب امرأة أو بحب المال أو بحب منصب، شغل قلبه بهذا الضياع وشغل قلبه عن محبة ربه وخالقه. فهذه القلوب يجب أن تعمر بمحبة الله، ومتى ما امتلأت القلوب بمحبة الله لا تسأل بعد ذلك عن سعادتها. كلما امتلأت القلوب بمحبة الله ووجدت المحبة في القلوب كانت السعادة بقدر ما وجد فيها من المحبة، تجد أثر هذه المحبة وسعادتك بمحبة ربك تعظيمك لله. ثم أثر هذه المحبة في القلوب مثمرة للطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأملوا كتاب الله، لا تأخذوا دينكم وعقيدتكم من قال فلان وفلان ممن يلبس عليكم من أهل البدع ويقول الله لا يحب ولا يجوز أن يحب والله منزه أن تحبه، بل تحب الله ويحبك الله. ومحبة الله إذا وجدت في القلوب هي أعظم محرك للطاعة، أعظم محرك للطاعة محبة الله. وهذا ملاحظ في الناس، إذا أحببت شخصا من الخلق فأنت تتفانى في خدمته، يعني إذا أحببت رجلا وقال لك اذهب إلى مكان بعيد 1000 كيلو وأحضر لي الدواء، تجد نفسك منقادة لأن تذهب وتأتي بالدواء بعد 1000 كيلو. لماذا؟ لأنك تحب هذا. ولهذا يقولون الحركة تسهل على قدر المحبة وتثقل على قدر البغض، يعني بجانبك رجل تبغضه يقول أعطني الماء، تجد في نفسك ثقل أن تعطيك كأس من الماء لأنك تبغضه. فمحبة الله يعني منزلة عظيمة، وذكر العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر الإمام ابن القيم أنها هي أصل العبادة وهي المحرك للعبادة، كلما عظمت في القلوب كلما انقادت الجوارح لطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولكن أيضا ننبه على أن المحبة الطبيعية لا تتعارض مع محبة الله، وما ذكرت قلت محبة امرأة لا أقصد أن يحب الرجل زوجته أو قريبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ونساءه، سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، لكن هذه المحبة لا تشغل عن طاعة الله. والمقصود هو بعض من يدعون العشق وسواء كانت امرأة أجنبية محرمة عليه أو أنها زوجة لكن تشغله عن طاعة الله. ولهذا أمر أبو بكر الصديق أحد أبنائه أن يطلق زوجته لأنه كان محبا لها، ولربما تأخر عن الصلاة بسبب ملازمتها. فكل محبة تؤخر عن واجب أو تشغل عن طاعة الله فهذه محبة مبالغة فيها. وأما المحبة التي من الإحسان للزوجة وللقريبة وللوالدين والوالدة هذه محبة طبيعية لا تتعارض مع محبة الله كما ذكر هذا العلماء وقرروه. وأود التنبيه إلى أن بعد ختم هذا الكتاب نرجع إلى درسنا في أصول السنة لابن أبي زمنين غدا إن شاء الله، وكما نبهت على أن سنستمر في الدروس يعني إلى يوم الاثنين، ثم نتوقف الثلاثاء والأربعاء، وستكون الإجازة لنا جميعا في هذه الدروس في يومي الثلاثاء والأربعاء، وبقية الأيام سنستمر فيها في الدروس. وسينقل الدرس في إذاعة نداء الإسلام مباشرة بعد المغرب في أيام السبت والأحد والاثنين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عمل العقيقة خارج البلاد؟ يقول وهل تجزي أن تذبح وتوزع؟ العقيقة في أي مكان تجزي، ولكن أفضل أن تكون في المكان الذي فيها المولود، وهذا أفضل. ولكن إن ذبحت العقيقة سواء ودعوت الناس أو أنك يعني وزعت اللحم، كل هذا يجزي. حسن الله إليكم. يقول: هل يوجد محظور شرعي بتصغير اسمي؟ يقول اسمه أحمد ويقول حمودي أو لا بأس. التصغير والترخيم معروف عند العرب، مثل في أحمد يقال أحيمد، والترخيم هو حذف يعني الحرف الأخير، فهذا موجود ولا بأس بهذا ما لم يكن هذا في الأسماء المعبدة لله، فهذه لا يجوز يعني أن يتصرف في أسماء الله، مثل الذي يقول رحموني عبودي، هذا لا يجوز. الاسم الأول المضاف هذا عبد لله، لا يجوز أن تضيفه لنفسك تقول عبودي، هو عبد لله ليس عبد لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عبدي وأمتي، هذا عبد لله. والاسم المضاف إليه وهو الرحمن لا يجوز التصرف فيه، تقول رحموني ملوكي مجودي، يقولون يعني يأتون بهذه الأسماء ويغيرونها، وأكثر ما يحصل هذا للنساء، وهذه للأسف شاعت حتى أصبحت عند الرجال العقلاء نسمع. فينبغي أن ننكر هذا الأمر، وأن يسود في المسلمين من ينبه على هذا الأمر حتى ترتفع، كما ارتفعت كثير من المخالفات بتنبيه أهل العلم والفضل على هذا الأمر. إذا سمينا بعض أبنائنا بعبد الله هذا شرف عظيم، والله إن الإنسان عندما يسمع ويطرق سمعه هذا الاسم عبد الله عبد الرحمن شرف، لماذا ننزع هذا الشرف من هذا الاسم ويتلاعب به؟ أفضل اسم، ولهذا درج المسلمون قديما وحديثا، إذا لم تعرف الاسم قلت يا عبد الله، والله تجد فرح وسرور عندما يخاطبك مسلم يا عبد الله، يناديك بأشرف لقب وأشرف اسم عبد الله، فلا ينبغي أن تغير هذه الأسماء. أما الأسماء التي لا تضاف إلى الله عز وجل في التعبيد لا بأس به يعني هذه الأسماء يعني أن تصغر على سبيل التودد، لأن التصغير له مقاصد، قد يكون للتحقير وهذا لا يجوز، وقد يكون للترحم وللتودد وهذا موجود في كلام العرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب علم مبتدئ، نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك بملازمة الطلب على طريقة صحيحة وعلى منهج سليم، بالبدء بأصول العلم والتدرج في معرفة المسائل بدءا بالأصول ثم الذي يليها، مع ملازمة الطلب وعدم الملل وعدم الانقطاع. إذا بدأت بكتاب فلا تضجر وتنتقل إلى غيره، أتم الدرس وأتم الكتاب وانتقل إلى غيره، مع الدعاء والتوكل على الله وسؤال الله التوفيق. العلم لا ينال بالاجتهاد فقط، بل بالاستعانة بالله والتوكل على الله والاستقامة على عبادة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نؤذن أثناء دفن الميت؟ ما شرع الأذان عند دفن الميت، هذه بدعة محدثة، لا الأذان ولا الإقامة، وإنما شرع التفكر في حال هذا الميت يجعل في قبره، وبعد دفنه يسأل له التثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اتبع ولا تبتدع. من أراد أن يتبع السنة انظر ماذا قال العلماء، ما الذي نقل لك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات، اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه أكمل هدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان عند دفن الأموات؟ إذن كيف نحدث أمر؟ قل هذا أذان فيه خير يستحسن الإنسان، ويأتي آخر قال لا نقرأ القرآن، ويأتي آخر نقول نسبح. إذا كان التسبيح المطلق لا بأس، أما أن تعتقد أنه تسبيح مقارن للدفن هذه بدعة محدثة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما المقصود بثلاثة أذرع تكون منطقة خالية أمام المصلي، وما هو مقدار الذراع؟ الذراع معروف، وهو من الكف إلى مفصل العضد عن الذراع، وهو ما يغسل في الوضوء. وثلاثة أذرع قال بعض أهل العلم هو مكان يعني السجود، لأن مكان وقوف الرجل إذا سجد في حدود ذراعين، ويترك ذراع أو نصف ذراع أمامه لا يمر بين يديه. هذا تقدير ذكره بعض أهل العلم، ولم يرد في السنة الشيء، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من السترة حتى تكاد تمر شاة أو لا تكاد تمر، دليل على قربه من السترة، فينبغي أن يقترب من السترة. ومن صلى لسترة لا يجوز المرور بين يديه وبين السترة، لا في الحرم ولا في غيره، كما يظن البعض يقول أنت في الحرم، أنت في الحرم يجب أن تعظم حرمات الله، وأن تنقاد لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن المرور بين يدي المصلي. نعم، هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.